على الهجر لا والله ما أنا صابر وغيري على فقد الأحبة قادر كتمت هواكم خيفة من عوازلي ولي ولكم عند اللقاء سرائر غيري على السلوان قادر وسواي في العشاق غاد لي في الغرام سريرة والله أعلم بالسرائر طرفي وطرف النجم فيك كلاهما ساهٍ وساهٍ يهنيك بدرك يهنيك بدرك حاضر يهنيك بدرك حاضر يا ليت بادري يا ليت بادري كان حاضر.